بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح: باب. وسبق التنويه على أن قوله باب دون ذكر ترجمة، أي لم يقل باب كذا، مصير إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون البخاري ترك بياضا إذ لم يناسبه في أثناء كتابته للتبويب، لم يناسبه تبويب معين، فقال لعلي أرجع وأضع تبويبا مناسبا، فمات قبل أن يضع التبويب رحمه الله. أو يكون باب كفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي فالله أعلم. قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، إلى قوله وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس: يذكر بخير، أي تركنا عليه في الآخرين، أي تركنا عليه ثناء حسنا في الأمم التي جاءت من بعده. وهل يشرع للشخص أن يسأل الله أن يجعل له ثناء حسنا بعد موته أو لا يشرع ذلك؟ ذلك مشروع، لأن الخليل قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ومن معانيها واجعل لي ثناء حسنا علي بعد موتي. وهذه دعوة قل الداعون بها وقل السائلون ربهم إياها، أن يجعل لهم ثناء حسنا عاطرا بعد وفاتهم. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. قال في شأن إلياس عليه السلام: وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس في معناها: يذكر بخير. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إلياسين هو إلياس، كما تقول إسماعيل وإسماعين، إسماعيل وإسماعين. قال: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي نجعل لهم ثناء حسنا ونكافئهم، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، كذا قال، وليس السند إليهما في ذلك بثابت فيما يبدو. قد راجعت بعض الأسانيد بذلك إليهما ففيها مقال، فالقول الذي فيه أن إلياس هو إدريس يفتقر إلى الدليل المرفوع، وإن ثبت عن ابن عباس وابن مسعود فلعلهما تلقيا ذلك من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، فكيف والسند إليهما بذلك لم يثبت فالله أعلم. هذا. ولم أقف على أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن نبي الله إلياس، إنما ورد ذكره فقط في بعض الآيات كقوله: إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، وثم مواطن جاء ذكره فقط عرضا. هذا عن إلياس عليه السلام، ولكن بالاتفاق فإنه رسول، قوله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. وقد قال تعالى جل ذكره: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، باب ذكر إدريس عليه السلام، وهو جد أبي نوح، عن أبو نوح جده إدريس، يعني هو جد أبيه. كذا جزم البخاري، وأن له أن يجزم بذلك. وليس في الباب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأقوال المؤرخين مختلفة متضاربة في ذلك، لم يطبقوا على رأي واحد فيها. فجزم البخاري هذا فيه نظر، وقد أبدى ترددا إذ قال ويقال جد نوح عليهما السلام. وهل نقول إن إدريس رسول من عند الله، أو أنه نبي، أو أنه نبي؟ إذا سلمنا أن إدريس عليه السلام قبل نوح عليه السلام، وهذا رأي الجماهير، فليس إذن برسول بل نبي. وذلك لأن آدم قال للناس في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فإذا قلنا إن إدريس كان قبل نوح كما هو رأي جماهير المفسرين، فيكون هذا مصير إلى شيء، وهو أن إدريس ليس برسول بل نبي، فالله أعلم. نعم، أوحينا، ما النبي يوحى إليه؟ لعلك تقصد شيئا آخر. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصنا. ليست هذه، لعلك تقصد آيات الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هل إدريس فيهم؟ ليس. أيوة، لكن لا يمنع أن يكون أوحي إلى أحد قبل نوح. قال: فقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. الجمهور من المفسرين على تفسير المكان العلي الذي رفع إليه إدريس عليه السلام أنه في السماء لما رؤي ليلة المعراج، كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى. هناك حديث في البخاري في الإسراء والمعراج من طريق الشريك بن عبد الله، قدم فيه وأخر، وزاد فيه ونقص، وأخطأ فيه عدة أخطاء جمعها بعض الحفاظ، وصلت إلى ما يقارب 13 خطأ، وكان من أشدها قوله: ثم دنا الجبار فتدلى، والذي دنا فتدلى وهو جبريل عليه السلام، لكن ليس من هذا الطريق. قال عبدان: أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري حاء، حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري شيخ للبخاري، وهو من العلماء الأفاضل، وقد تكلم النسائي فيه بلا حجة ولا برهان، فكما قال العلماء تكلم فيه النسائي بغير حجة ولا برهان، فآذى النسائي نفسه، آذى النسائي نفسه لما تكلم في أحمد بن صالح. فأحيانا الذي يطعن في شخص يرد عليه الطعن وهو الذي يهان، ولكن النسائي سلمه الله إلى حد كبير، تكلم في أحمد بن صالح فرد عليه قوله: ومثلوا بأبيات الشعر التي فيها. وقد يرد قول الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، فانتبه، قد تطعن في شخص والطعن يرد عليك. ومن الطريف هنا أنه ذكرت قصة ويراجع سندها، يراجع سندها، أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان رجلا كريما جدا، فأتاه رجل يسأله فما أعطاه شيئا، فرجع الرجل ف فلما لم يعطيه شيئا تنكر عدي بن حاتم في ثوب غير ثوبه ولف من طريق آخر يقابل هذا الرجل. قال: من أين أتيت؟ قال: من عند عدي بن حاتم الطائي. قال: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: كريم جدا. قال: يا أخي كيف تقول كريم جدا؟ أعطاك شيئا قبل هذا؟ سألت؟ جربت؟ قال: لا، أنا ما سألته إلا مرة واحدة وما أعطاني. فقال: إذن كيف تصف أنه كريم جدا؟ قال: لو قلت غير ذلك لطعن فيه. فقال: أنا عدي بن حاتم وأعطاه عطاء. فمن أحمد بن صالح؟ مصري. ما شأنه؟ ثقة. تكلم النسائي فيه بغير حق فآذى النسائي نفسه. قال: حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث. ما اسم أبي ذر؟ جندب ابن جنادة. ما معنى ذر؟ تعرف ذر يعني النمل الصغير. وجندب الفراش. فكادت الجنادب يتساقطن فيها، فكانوا كما سلف يسمون الأبناء بأسماء أو يكننهم بأسماء رديئة عند الناس حتى لا يحصد الطفل. تسأل الرجل: بما رزقت؟ إن قال لك بولد اسمه محمد أو إبراهيم حسد عندهم يعني كده. ولكن تقول رزقت بخيشة، سمي الولد خيشة، رزقت بشحتة بخشب كده، يسموه أي اسم من أجل ماذا؟ أن يعيش. طبعا هذا صح ولا غلط؟ خطأ طبعا. قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. فرج السقف، معجزة، سقف البيت فتح ونزل منه جبريل وبعد ذلك التأم. واضح؟ معجزة ولا لا؟ معجزة. فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ففرج فشق أيضا صدري، فسقف البيت شق وصدر الرسول شق. ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فافتح. قال: نعم. ففتح. فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسود وعن يساره أسود، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسود عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار. إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. أحسنت، أنت الثانية صحيح. حتى أتى السماء الثانية فقال لخزينها: افتح. فقال له خزينها مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، وفي الأحاديث الأخرى يوسف وهارون ويحيى بن زكريا كان مع عيسى في نفس السماء. قال: ولم يثبت لي كيف منازلهم. الراوي يقول، وإلا في الروايات الأخرى وضحت منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد في السماء الدنيا آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. لا، إبراهيم كان في السابعة وموسى في السادسة. وقال أنس: فلما مر جبريل بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولا قال مرحبا بالأخ الملتزم، اصطلاحات زمانين، الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، والملتزم والملتزمة اصطلاح تركي قديم كان يطلق على من يجبون الضرائب من الناس، يعينون واحد كالآن في الضرائب: أنت من الملتزم؟ باللفظ العام ملزوم، تجيب لي من هذه القرية 1,000,000 جنيه، كيف تصرف؟ يدفع 1,000,000 هو من جيبه ويأخذها من الناس 10,000,000، سمونه ماذا؟ الملتزم. فأطلقوها على الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، وأولى لنا ثم أولى أن نقول ما ذكره النبي في سنته، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كلهم يقولون الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى. قال موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فذكر مثله فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى. السدرة شجر السدر، وشجر السدر في الدنيا الناس تزهده، لكن لما غشيها من أمر الله ما غشيها أصبحت لا توصف من شدة الحسن. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يحل بها من أمر الله ما يحل، فأصبحت لا توصف من شدة الحسن. قوله المنتهى قيل إنه ينتهي إليها علم الخلائق. قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الشاهد أنه رأى إدريس في السماء، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن أيضا إدريس لم أقف على خبر ثابت في شأنه إلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في رحلة المعراج، والله أعلم. وكذا هود، الأخبار التي وردت فيه متكلم في شأنها إلا ما ورد في ذكر قومه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الذي يكذب بهود يا واحد قال لا ما فيش نبي اسمه هود، ما حكمه؟ يعني ما حكمه؟ قام عليه وقيمة الحجة عليه، قال لا ما في نبي اسمه يكفر. صح كده. والدليل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فما ظنك بالذي يقول يكفي للإسلام أن تقول لا إله إلا الله دون محمد رسول الله؟ عياذا بالله من الجهل، عياذا بالله من الجهل، عياذا بالله من الجهل والضلال. دون محمد رسول الله يعني بعد بعثة الرسول، يعني بعد بعثة الرسول ما صدق به وما أقر له بالشهادة كافر، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أحيانا كان إقرار بعض القوم بلا إله إلا الله يتضمن إقرارهم بمحمد رسول الله، لأنه الذي جاء في زمنهم بلا إله إلا الله. فإذا قالها الشخص في موطن معنى ذلك أنه أقر برسالة الرسول، كانت ضمنا تحتويها، لكن ينفيها يكفر. فهنا يأتي الالتباس. فمثلا إذا قال أهل الشرك في مكة كلهم، كل أهل الشرك في مكة لا يقرون بلا إله إلا الله، من الذي جاءهم بلا إله إلا الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أقروا بأن بلا إله إلا الله أقروا ضمنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يكونوا يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلم من حليم ذلك كفروا. فلما أقروا للرسول الذي جاءهم بلا إله إلا الله ضمنا أقروا برسالته. الرسول يحارب قوما لا يقولون لا إله إلا الله كما في حديث أسامة، فقال الرجل لما رأى السيف على رقبته لا إله إلا الله، وإنما هم يقاتلون، يقاتلهم الرسول حتى يقولوها. فإذا قالها ضمنا فقد صدق من رسول الله وأقر برسالته. أما أنه يكفر بالرسول، يكفر برسول الله، فهذا الضلال بعينه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. بني الإسلام على خمس، على ماذا؟ لأن محمد رسول الله. نعم، إن قال لا إله إلا الله ونفى أن محمد رسول الله كافر مخلد في الجحيم، أظن الكلام واضح. ماذا نقول؟ هل أنت تعارض في هذا الكلام؟ يا أخي اسمع كلامي، لا تشوش على الناس، لا تتبع الشبهات. عاوز إيه بس؟ أنا بقول لك كلام واضح، من قال لا إله إلا الله ونفى رسالة محمد بن عبد الله كافر مخلد في النار. إن شئت أسمعتك الأدلة على ذلك فقد سمعت بعضها. أعوذ بالله، تب إلى الله، تب إلى الله، بس أنصحك تتب، لا تشوش ولا تشغب حتى لا تأسم وتضل وتضل. عياذا بالله يا أخوان، الذي ينكر رسالة الرسول كل اللي نقرأ هذا لا فائدة فيه. إذن إن من القائل؟ الرسول الذي قاله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محمد رسول الله، من أنكر ذلك؟ أنكر آية، أنكر آيات، أنكر أصل الدين مع التوحيد. لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا محمد بن عرعرة وابن البرند السامي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا أي بريح الصبا، وكان هذا يوم الأحزاب والريح اسمها الصبا. وأهلكت عاد بالدبور، اسم الريح التي أرسلت على قوم عاد الدبور. قال فقال ابن كثير عن سفيان عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي بذهيبة فقسمها بين الأربعة، الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة ابن علاسة العامري ثم أحد بني كلاب ينسبه نسبتين. فغضبت قريش والأنصار. قال يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا؟ قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، قال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه فلما ولى قال إن من ضدئي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السام من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال حدثنا خالد بن يزيد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر، باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال وقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين، أصحاب الحجر هم قوم صالح، هم قبيلة ثمود، الحجر موضع ثمود، وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر. يفسر وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم، أنعام وحرث حجر يعني وقف على الأصنام والآلهة، وقف على الأصنام والآلهة، الشيء المحجور عليه والممنوع من التصرف. نعم عفوا. الباب السادس باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا والذي بعد 17، أي لأن هذا الأليق يعني الصنيع الذي صنع هنا في بعض النسخ، الباب السادس في ذكر عاد والباب 17 في ذكر ثمود، وثمود كانوا بعد عاد، فكان من اللائق أن يضم هذا إلى ذاك. الحافظ ابن حجر ضمهما إلى بعض في الشرح.